شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الصحابي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا الموضوع أيضا له علاقة بما سبق تقريره من مسائل القضاء والقدر. الناس الرافعين صوتهم دائما خفض الصوت، يا شيخ خفض صوتك في المسجد، احنا في درس، ولا اطلع برا. نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل شيء مما يكون، وقد قدر مقادير الخلائق كما جاء أيضا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب ذلك في كتابه، فهو عنده فوق العرش. هذا هو اللوح المحفوظ، رقم أي كتب فيه كل شيء، فهو كتاب عظيم كتب فيه كل شيء، كما هو صريح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو أيضا في كتاب الله جل وعلا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الكتاب فيه قد كتب كل شيء مما يكون من الخلق، كل ما هو مقدر ورقم وكتب، كما أشرت هذه الكتابة لأن الشخص الواحد كتابة ما يتعلق به أمر جلد، كم سنة يعيش وكم تمر به في الساعة الواحدة من أحوال، وما يجري من أقوال وأفعال. فكيف إذا نظرت إلى كل بني آدم، بل إذا نظرت إلى الجن والإنس وسائر الخلائق، وفي سائر وفي كل العوالم كل هذا مكتوب. يقول: فلو اجتمع الخلق كله، تأكيد كل الخلق بلا شك، لو اجتمع على أن يغير شيئا كتب الله جل وعلا أنه كائن، فسعى الخلق كلهم حتى لا يكون لعجز وما استطاع. هذا قال لم يقدر عليه. لو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، أي كتب في ذلك اللوح المحفوظ أن شيئا ما يكون ويقع، فلو اجتمع الخلق كله حتى يجعلوه غير واقع وغير كائن لم يستطيعوا ذلك أبدا، لم يقدروا على أن يجعلوه غير كائن، بل هو كائن بحسب ما كتب الله تعالى. وهذا من خصائص ربوبيته ومن مظاهر عظمته وكمال ملكه جل وعلا يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء سبحانه. إذن هذا يفيد أن ما يجري قد فرغ منه، ما يقع أمر قد فرغ منه، ليس أمرا مستأنفا كما يزعم القدرية، بل هو أمر قد فرغ منه كتب. حتى إن الأفعال الاختيارية من المكلفين قد كتبت، يعني ما يفعل الإنسان من خير أو من شر، من حسنة أو من سيئة، من معصية أو من طاعة، كل هذا قد كتب. وكتبت سعادة الإنسان وشقاوته، كل ذلك مستطر مكتوب لا يمكن تغييره. ثم قال: ولو اجتمعوا كله على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هو واضح، هو مقابل لما سبق. السابق شيء قد كتب أنه سيقع، فلو سعى الخلق كله على أن يجعلوه غير كائن ولا يقع ما يستطيعون أبدا. والعكس هنا أيضا، شيء ما كتبه الله جل وعلا ليكن، فلو سعى الخلق كله على أن يجعلوه كائنا لم يقدروا على ذلك. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، تفطر بهذا القلم في ذلك الكتاب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كما سبق ذكر الحديث. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يجب أن يقول كل شيء يجري بقدر، لا يخرج شيء عن قدر الله جل وعلا. فكل ما يحصل للناس من سعادة أو شقاوة، من شر أو خير، من طاعة أو معصية، من حسنة أو سيئة، من فقر أو غنى أو نحو ذلك، إلا هو قد كتب. كتب ذلك قبل أن يكون ذلك. وبالتالي كل ما لم يكتب فإنه لم يصيب العبد أبدا. ما أخطأ مما لم يكتب أنه يصيب فلانا فلم يصيب مهما، حتى والله لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على أن يجعلوا شيئا ما كائنا مصطفى. وانظر، قد تمر بك أحوال وحواجز، إنسان يكون مسكين وبسيط كما يعبر، يكيد له الناس كيدا فما يصيبه، حتى تقول الله إنه مسكين حيضيع، بس سبحان الله لا يصيب. ليش؟ لأنه لم يقدر أنه يصيب. ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ولهذا أيضا جاء في حديث أبي وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عبادة وأبي سعيد، وفيه: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وأيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور. إذن هو أمر قد فرغ منه وقد كتب. الإيمان بالقضاء والقدر مما يسلي الله عز وجل به العبد عن المصائب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما تقع المصائب من مرض من موت من فقر من نقص من جوع من خوف ونحو ذلك مما يقدر من الآلام ومن المصائب، كل ذلك قد كتب. فإذا علم العبد أن الله بذلك عليم وأنه قضى ذلك سكنت نفسه ورجى خيرا. يبتلى المسلم فيمحص، تغفر له ذنوبه وسيئاته وترفع له درجاته بالصبر، أو ذلك حاصل مع الصبر. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المصائب التي تصيب الناس مقدرة مسترة، فإذا علم العبد ذلك سكنت نفسه ورجا خيرا وظن بربه خيرا وأن العاقبة فإن شاء الله تكون خيرا. قالوا على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا إلى آخره. فأنه يذكر أيضا من مراتب القدر بعدما بين التقدير والكتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، أشار إلى أمرين، وهو أن الله جل وعلا قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، علم ذلك أزلا أن هذا المخلوق يكون ذكرا أو أنثى، صالحا أو غير صالح، عاصيا أو طائعا، غنيا أو فقيرا، شقيا أو سعيدا، كل ذلك قد سبق به ومر بنا أنه يدخل العبد النار بسبب الذنب يصيبه لا لمجرد تعلق ذلك العلم. قد علم الله أهل الجنة من أهل النار، وعلم العصاة من الطائعين، ومع ذلك يدخل النار من عصى، لا لمجرد سبب علمه بأنهم أهل النار. نعم، من علم الله أنه من أهل النار فلن يكون من أهل الجنة قط، ومن علمه الله جل وعلا أنه يكون من أهل الجنة فلن يكون من أهل. هذا يؤكد لنا ما سبق أن الله قد أحاط بكل شيء علما، ليس هذا فقط بل قدر، فقدر ذلك بمشيئته أو فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. كل شيء يقع بتقديره وكل شيء يقع تحت مشيئته، فغلبت مشيئته المشيئات كلها. العبد يعمل بمشيئته ولكنه ليس مستقلا بمشيئته، فمشيئته تحت مشيئة الرب جل وعلا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فمشيئة العبد خلق لله، خلقها الله جل وعلا، وقدرة العبد خلقها الله جل وعلا، وهذه من أسباب الإيجاد. وبالتالي كما سبق وكرر، فعل العبد مخلوق لله، لأن فعل العبد لا يقع إلا بما خلقه الله من إرادة العبد وقدرته ومشيئته. ولا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما أذن بوقوعه، لا يقع في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، ولهذا قال ولا يكون مكون إلا بتكوين، ما يقع شيء في ملك الله إلا ما قدره الله جل وعلا وقضاه. نكرر ونؤكد، هذا لا يعني أبدا ما يزعمه بعضهم من أن العبد لا اختيار له، العبد يختار فعله، يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته بأعضائه، وقد أقيمت عليه الحجة وانقطعت معاذيره، رزق الفهم والعقل وأعطي العلم الذي به تقوم الحجة، أعطي القدرة على العمل، ووهبه الله جل وعلا القدرة والإرادة التي هي شروط للعمل، فبعد هذا إن فعل شرا فلا يلومن إلا نفسه. والله جل وعلا يهب أهل الإيمان هبة ومنة خاصة بأن يوفقه. يكرر أيضا، للعبد إرادتان أو قدرتان، على الصحيح قدرتان واستطاعتان، قدرة بمعنى سلامة الأعضاء والأسباب، بحيث يكون الإنسان مهيئا للعمل قادرا على العمل. هذه القدرة إن لم توجد فلا تكليف، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله جل وعلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. إذن أعطي هذه القدرة، إن لم يعطها فلا تكليف، لا تكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه القدرة وهذه الاستطاعة سماها من كتب في العقيدة بالقدرة الشرعية، بالقدرة الشرعية، بمعنى أنه لا تكلف إن لم توجد هذه القدرة، لا يوجد تكلف. ولهذا والله أعلم ما كلف من لم يقدر على الحج بأن يحج، وما كلف من لا يستطيع الصيام الصيام، وما كلف المكره بل سقط عنه الإثم والمؤاخذ بشروط معروفة، بل رفع عن النائم وعن الناس كذلك. هذا يؤكد أن قدرة العبد معتبرة في التكليف. ولهذا والله أعلم أيضا لم يكلف المجنون ولم يكلف الصغير أيضا، هذا يفيد أن هذه أمور معتبرة في التكليف، بقيت قدرة الكفراء. لكن قبل أن نذكرها أشير إلى أن القدرة التي يسميها الفقهاء العلماء بالقدرة الشرعية، قالوا هذه تكون قبل الفعل وتكون مصححة له، تكون قبل الفعل وتكون مصححة له وقابلة للبدين. ما معنى ذلك؟ باختصار أن هذه القدرة وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، ولهذا لا يصح تكليف بدون هذه القدرة، صحيح. إن لم توجد هذه القدرة لا يقع فعل، وهي مع ذلك كما سبق تكون قبل الفعل وتكون صالحة للضدين، بمعنى هذه الاستطاعة وهذه القدرة قد يفعل بها الخير وقد يفعل بها الشر. هذا معنى قولهم صالحا للضدين، أعني للخير وللشر، فالقدرة تسمى القدرة الشرعية. القدرة الأخرى وهي القدرة القدرية الكونية، وهي لو أردت الاختصار تعني التوفيق والهداية الخاصة. إن لم توجد فلن يقع فعله. ولهذا قالوا هذه القدرة ليست شرطا في التكليف في الثلاث الأولى، وتكون موجبة للفعل ليست فقط مصحح، موجب وجدت وجد الفعل، هذا هو المقصود. أما تلك مصححة بمعنى توجد القدرة، قد يقع الفعل وقد لا يقع، أو بأسلوب آخر قد يوقع صاحبها عملا وقد لا يوقع، مصححة للعمل ليست موجبة. أما الموجبة متى موجد وجد العمل. ثم أيضا قالوا وهي للخير خاصة ليست للضيف، موجبة للخير فقط، ولهذا هي بمعنى التوفيق والهداية الخاصة، موجبة للفعل وليست صالحة للضيف. هذه يهبها الله جل وعلا من يشاء من عباده. ولهذا يسأل العبد ربه جل وعلا هذه الهداية الخاصة، اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا والله أعلم ينفي الله عز وجل هذه الاستطاعة عمن عنده القدرة الأولى، الاستطاعة الأولى، من كافر أو عاص أو من عجز عن فعل ما، ليس لأنه ضعيف في الأصل وليس عنده تلك القدرة وتلك الإرادة، لا، وإنما لا يمكن أن يفعل. قالوا وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون السمع. ليس المقصود أنهم صم لا يسمعون شيئا، وإنما لا يسمعون سمع من يستجيب ويستجيب، ولا يكون بصيرا بالهدى ليعمل به أعمى، وإن كان يرى الأشياء والموجود. أيضا قالوا من ذلك قول الله جل وعلا بما قص من قصة موسى الكليم والقبض عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنك لن تستطيع معي السفر، إنك لن تستطيع معي صبرا. لم يكن موسى عليه السلام فاقدا لقوة السفر عنده، لكن أخبره أنه في هذه لا يكون كذلك، إذن فليس فاقدا للصبر ولم يكن عاجزا عنه في الأصل، عنده هذه الملكة وعنده الدين والإيمان والنبوة والرسالة، بل هو في خمسة من أولي العزم، ومع هذا كان فيما أخبر الله عنه قيل القدر له إنك لن تستطيع معي. وهذه هي الاستطاعة القدرية، إن وجدت وجد العمل، ما وجدت لا عمل. عدنا فنقول كل شيء مقدر، وإياك أن تفهم أن الإنسان يفعل بلا اختيار. لو كان يفعل بلا اختيار لما عذر الله المكره، صحيح؟ لأنه فاقد الاختيار، كان مكره، بل قد يصل درجة الإكراه الملجئ، وقد يكون غير ملجئ. كيف؟ ربما أن إنسان وفق وقيد، يعني كالتفوه شديد، صار بمنزلة الآلة، لا قدرة ولا إرادة، الاثنين عدم، فيؤخذ ويضرب به شخص إلى أن يموت ذلك الشخص. في هذه الحالة هو فاقد للقدرة والإرادة معا. شخص آخر لا يوقف ولكن يؤمر بكلمة الكفر أو فعله، فهو فاقد لإرادته، فاقد للإرادة، مع أنه يمكنه أن يصبر ويقدر على المقاومة في الجملة، ولكن مع ذلك لعارض الإكراه رفع عنه التكليف. إذن لا يتطرق إلى فهمك أبدا أن الإنسان لا اختيار له، لو لم يكن له اختيار لما سقط التكليف عن النائب وعن الناس وعن الصغير وعن المقرب، بل حتى المقرب لوجود الذهول، لوجود ذهول سببه شدة فرح أو خوف، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ في شدة الفرح. وإن لم يكن هنالك اختيار لما فرق بين الفعل الاختياري والاضطرار. الفعل الاختياري كأن تقوم تتوضأ وتصلي، هذا اختيار منك، وهكذا فيما يكون من أعمال الخير ومن أعمال الشر، هذا الفعل الاختياري. وأما ما يكون اضطراريا عليك فكثير، كأن تولد من أبوين في السودان أو في أي دولة أخرى في قارة أفريقيا أو في غير ذلك، بل تعلم يقينا أنه لا اختيار لك فيه، وجدت هكذا بتقدير الله جل وعلا. هل بتختار تقول أنا أكون ولد فلان أو فلانة؟ لك الشعور واضح بأنه لا اختيار لك فيه. وهكذا في جسمك أعضاء تعمل اضطرارا لا اختيارا. واحد يقول بالليل نوقف القلب نخليه يرتاح ونشغله الصباح، يا جماعة هل هذا من اختيارك؟ توقف القلب بالليل تقول خليه يرتاح شوية الصباح نشغله ثاني؟ لا. طيب دقات قلبك تعمل بالاختيار منك لضخ الدم، وهكذا. إذن تفريقنا بين الفعل الاضطراري والاختياري تفريق ضروري ليس أمرا نظريا، وهذا يؤكد لك أن العبد يعمل وفق الاختيار، يعمل وفق الاختيار. وسبق أن قررنا أنه لا إشكال لأن يكون العمل خلقا لله كسبا للعبد وفعلا له حقيقة. ليه قلنا كسبا وفعلا؟ لأنه في بعض الناس قد يقول هو من كسبه، لكن لو جئت الكسب لتحيرت. واحد فيكم سمع بما يقال من كسب الأشعري؟ تصويره غاية الصعوبة أحيانا، لأن تصوره أيضا صعب. لكن لو أردت أن أقرب لك المثل، الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب السلف عنده مذهب عجيب في القدر، لم يوافق الجبرية تماما وحاول الفرار من مذهب القدرية، لكنه وقع في شيء من الجبر حتى قال بعض أتباعه فيما بعد الأشعرية جبرية متوسطة، يعني قالوا احنا في النص ما جبرية خالص، انه شيء من مذهب الجبرية. ماذا يقول؟ يقول أفعال العباد خلق لله، هذا سليم. قال والعبد عنده قدرة غير مؤثرة في العمل. يتفهم كيف؟ من منكم يفهم هذا؟ قال عنده قدرة غير مؤثرة في الفعل. العبد عنده قدرة غير مؤثرة في العمل. طيب المؤاخذة وين؟ قال بالإرادة، لأنه وجه إرادته للعمل الذي لا اختيار له فيه أصلا أو لا قدرة له عليه. ولهذا كان يقولون من محارات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري، كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. الكلام ده معروف من جيش عند شوية. طفرة النظام كسب الأشعري ما هم؟ رجل الأخير كسب الأشعري كان يسلم عليه ضد الشيء. طيب ما تفرق النظام؟ النظام أحد المعتزلة يقول إن الله خلق الخلائق في الأزل، فرغ من خلقها في الأزل. طب المتبادل إلى الذهن أنه وجد، صحيح؟ قال ولكنها تظهر إلى حي في الوجود شيئا فشيئا. كيف تفهم الخلق؟ إزاي قالوا هذه محارات علم الكلام؟ شيء محي، بل لو قلنا من المحالات لكان أحسن، مش أشياء في حي الرسول، إزاي استحالة؟ ويقول فرغ من خلقها في الأزل لكنها لم توجد، فكيف نفهم أنها خلقت؟ خلقت معناه وجد. وهل يقارن المفعول الفاعل؟ يقارن يكون معه ولا يكون بعده؟ هذه تودينا الكفل، خلينا طيب. هل يقارنه في الزمن؟ يكون معه الفاعل والمفعول؟ لا بد من سبق الفاعل، صحيح؟ لا بد من ذلك. طيب أول ما يقول خلقت نفهم أنها وجدت، وهذا مستحيل. ثم زادنا حيرة وقال لم توجد، لكنها توجد في أزمنتها، يعني أنت هسه الموجود ده الله خلقت في الأزل من زمان، فرغ من خلقه بس توجد الآن. طيب هذا هو ما يتعلق بفقرة النظام. طيب ما هي أحوال البهشمية؟ يعني أحوال أبي هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي عنده حال عجيبة. أصحابه المعتزلة هم الجهمية المشهورون تكلموا في صفات الله، فمنهم من يقول الصفات ليست معاني قائمة بالذات، وإنما الذات العالمة القادرة، أما أن يكون ذا علم وقدرة قالوا له. طيب ماذا قال أبو هاشم؟ عبر عن الصفات بالأحوال فقال لا موجود ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة. واحد فيكم يقدر يتصور الكلام ده؟ لا موجود ولا معلوم، ولا معلوم ولا مجهول. رفع النقيضين، ورفع النقيضين مستحيل كاجتماعهما. كيف النقيضان؟ هذا القلم وصفته بوجود الآن، صحيح؟ نقيض موجود، ما هو؟ ها؟ معدوم، أنتم متأكدين؟ طيب ده عندك في اللغة العربية، لكن عند بعض المنطقيين ما تقول موجود ومعدوم، تقول موجود وغير موجود، تأتي بحرف السلب النفي كده عندك في منطقة اليونان، هكذا في لغتهم، موجود وغير موجود، ما تقول موجود ومعدوم. طيب عندهم فيها فلسفة طويلة، لكن خلينا نقول موجود ومعدوم، نمشي على هذا الأسلوب الظاهر. لو قلت عن هذا القلم إنه موجود، تتبادر إلى ذهنك أنه غير معدوم. فلو قلت لي موجود ومعدوم الآن، اجتماع النقيضين مستحيل. لو رفعتهما مستحيل. لو قلت لا موجود ولا معدوم أيضا مستحيل. لو قلت غير معدوم معناه موجود، هي تقول برضو غير موجود، ما إذا قالوا رفع النقيضين كاجتماعهما في الاستحالة. صاحبنا أبو هاشم الجبائي قال الأحوال والصفات دي لا موجودة ولا معلومة، أنا فهمت. زادنا حيرة فقال لا معلومة ولا مجهول. بالمناسبة الأشعرية كادوا أن يقولوا بهذا في الصفات المعنوية، وخاصة عند كلامهم في التعلقات، وبينهم كلام طويل واختلاف. فمنهم من عبر فقال لا موجود ولا معدوم، ولا مجهولة ولكن معلومة. بس هناك شوية صلحة، لو لحق مش قال زي دي أحوال بهاشم. عشان كده الجويني في النهاية قال بعد انقضاء العمر في البحث فوصلنا أنه لا حال لا توجد أحوال، هذا صورة خرق. وكلام غاية في الغرابة. هي النقطة الثانية، قلنا شنو طفرة النظام وأحوال أبي هاشم جرنا إليها كتب الأشعري. الأشعري في بعض تفكيره للقدر يقول للعبد قدرة تقارن العمل لكنها لا تؤثر، وجودها وعدمها إذن سيئة. صحيح؟ يجي نتيجة حتمية. ولماذا قال القدرة تقارن العمل؟ لماذا قال النظر يقارن العمل؟ السمع يقارن العمل؟ لماذا قال؟ ليه قال القدرة تقارن العمل؟ إذا مؤثرة. إذا نظرك ما مقارن العمل؟ بصرك ألا يقارن؟ سمعك ألا يقارن؟ إنت كلك مقارن العمل. فلماذا قال القدرة تقارن العمل ولا تؤثر فيه؟ ولهذا الأشعرية من حملة إنكار تأثير الأسباب في المسببات، وربما قال الشيء يحترق عند وجود النار لا بالنار، يحترق عند وجود النار لا بالنار، ينبت الزرع عند وجود الماء لا بالماء. دي تمر بكم في البلاغة مرة شوية، ولا ما فيها شيء عندهم حاجات بيسووها هنا في الباب دي مرات في أشياء بمناسبة نحوية بلاغية وغيرها، لا أصول عقدية انتبه لذلك. إذن يقولون للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل، هذا مما لا يستوعب ولا يقال. وإلا فلماذا رفع التكليف عن العبد؟ صل قائم، فإن لم تستطع فقاعد. علق المسألة على القدرة والاستطاعة. وعليه يا إخوة هنالك مذاهب فيها نظر، نعود إلى موضوعنا، كل شيء بقدر، وأفعال العباد الاختيارية مقدرة، وقد فرغ الله من أهل الجنة ومن أهل النار. هذا من الناس زيد من الناس يدخل النار وبعمل أهل النار يعمل اختياري، وقد قدر وكتب ولا منافاة كما سبق حتى في كيف تكلم مسألة الخلق والفعل. قلنا الشيء الواحد ينسب إلى شيء باعتبار وينسب إلى آخر باعتبار آخر، فعمله خلق لله من جهة تكوينه ومن جهة إيجاد أسبابه، مش على أنه يفعل ذلك، وهو فعلك حقيقة قمت به باشرته بقدرتك وإرادتك. وهل في تنافي؟ وهل يلزم الجبر؟ لا. ضربنا له مثال بالولادة، خل بالك أنت مولود بين أبويك، يقال أنت من كسب أبيك حقيقة، صحيح؟ وأبوك ويفرح أنك ولده، ويوم ولادتك يفرح إذا بشر خاصة بالذكر، يفرح يقول اجتماعي جاي العقيقة يعني. ده ولدك، يقول أي نعم، ويكلم الناس اليوم جابوا لي ولد مبسوط. طيب ولدك حقيقة؟ يقول نعم. خلفت أنت؟ يقول لا. صحيح؟ خلي بالك شوف الفرق. ابنك حقيقة؟ نعم. خلقته أنت؟ لا. هكذا تعالى فعلك حقيقة، من خلقها؟ ربك. لما تلد وتأتي أهلك تأتي باختيارك ولا بكرة؟ تأتي باختيارك، صحيح؟ طيب إذن فعلت باختيارك، ومع ذلك لا يتنافى مع أنه قد خلق. والله لو ما قدر الله ولدا بين ذكر وأنثى لما كان قط قط ما يولد أبدا. فلذلك أقول لكم حاجة أستغرب فيها كثير جدا، معانا شايف كثير من الأطباء، ولعل استقرائي أو لعل نظري خطأ، سبحان الله الناس بالحلال يتعبوا جدا في الولادة، بالحرام اللي جت سريع خلاص. بعض الناس من أول واقعة هنا تلقاه حملة مثلا كثير جدا يا دكتور، أنا ما أعرف تفسير الشيء. إعلام الإنسان يتزوج ويمكث شهور حتى بعدين يفكر في الأطباء يجي يحاول يبحث الحافظ في نفسه. لكن في كثير من الحالات، ما أقول كل الحالات، سبحان الله، يبتلى الإنسان بفاحشة إذا بها على طول حمل. مسائل كثيرة، ولا يشوفوا حالات الإجهاض والحمل غير الشرعي والولادة غير الشرعية، شيء كثير جدا. على كل مجرد يعني ملاحظ، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان قد يتزوج وينشئ من أول لحظة، فليس بالأمر المستحيل. نرجع إلى موضوعنا، الشيء يكون مخلوقا لله رب العالمين ويكون فعلا لك حقيقة ينسب إليك حقيقة لا مجال. زي ما قال ده ولدك في الشهادة يكتب فلان يدو فلان، إذا بيقول دي نسبة مجازية يا جماعة، بعد يقول دي نسبة مجازية ولا نسبة حقيقية؟ نسبة حقيقية. ففعلك فعل حقيقي لك وهو مع ذلك مخلوق لله. ثم قال الشيخ: ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. يريد أن يفرق بين الفعل والمفعول. التكوين هو فعل، والمكون هو المفعول. والله يوصف بما يكون فعلا له، أما مفعوله مخلوقه البائن فليس صفة له. بمثال يتضح. قال البخاري: وقال أهل العلم ميز الله فعله عن مفعوله، مثل ذكر في كتاب خلق أفعال العباد، كما قال: خلق السماوات والأرض. قال: فالسماوات والأرض مفعوله، ليست وصفا قائما بالله. والخلق هو فعله الموصوف. فهمنا كده يا جماعة؟ فعله هو التخليق، والمخلوق المكون ليس وصفا لله. وبالتالي الشر في المخلوقات البائن المنفصل، أما نفس فعله فخير محض. ولهذا لاحظ قال: والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. حتى لو سألت وقلت: إبليس أي خير في خلقه؟ قد ينشأ هذا السؤال. الجواب: إبليس هل هو وصف لله ولا هو مخلوق لله؟ هل هو صفة لله؟ مخلوق لله. طيب، خلق الله لإبليس فعل تترتب عليه حكم عظيمة لا يحصيها إلا رب جل وعلا. من هذه الحكم يظهر لك سعة قدرة الله جل وعلا يخلق الأمور المتضادة من خير وشر، من قوة وضعف، من غنى وفقر، ويكون من ذلك الغضب والرضا والرحمة والعقاب والعذاب. ولهذا تظهر لك معاني صفات رب جل من غضب ورحمة، يغضب ويرضى، يفرح ويضحك ويغضب وينتقم ويعاقب وينعم ويثيب. تظهر حكم يذنب هذا فيرجى أن يتوب فيتوب إلى الله فتكون التوبة محبوبة لله. كانت بعد ذنب أزاغ به الشيطان ذلك الله. إذن فخلقه داح عاد لحكمة يعلمها الرب جل وعلا، وقد أظهر لنا بعض تلك الحكم. إذن ليس هنالك فعل للرب جل وعلا يكون الشر، ولهذا قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. فأفعاله كلها خيرا، والمفعولات المخلوقة منها الخير ومنها الشر، ومع ذلك قال العلماء: والشر ليس متمحضا فيه. الشر ليس متمحضا فيه، بمعنى أنك قد تنظر إليها باعتبار أنها شرط وباعتبار آخر قد تكون خيرا، قد تكون خيرا. قد نضرب لهذا بمثال سبق تقريره. إحنا الأيام في أيام الخريف، صحيح؟ قد تنزل أمطار شديدة، تحصل سيول، فيضانات، تتهدم بيوت ومزارع، وهكذا حصل نوع خراب. لكن هل هو شر محض أم يعقبه خير؟ يعقبه خير. وجود هذا الماء خير للناس، وجود الماء خير للناس، هذا الماء النازل يطهر الله عز وجل به ما شاء في الأرض. بس الطب يقول لك إنه المسبب لمرض السحايا يكون في أشعة معينة، إذا نزلت ذرات المياه انشقت تلك الأشعة ومات الميكروب المسبب للسحايا. حكمة الأخير ولا خير؟ طيب، زد إلى ذلك، يعني إذا تطهر الأرض وربما زالت أمراض، وربما نتجت أمراض، حكمة أيضا لله رب العالمين. الماء ينزل من السماء يخطر زرع وينبت زرع ويستقي الناس ويشربون ويسكون، تسمن البهائم وتشرب ويحصل من ذلك خير، ويزرعون ويحصدون من الحبوب والثمار، تصل تركه الجسم، المياه دي تصل الى الجوف تغذي الابار والعيون، تقول خير. اذا لا، خراب النتج وشر النتج من نزول مطر، لكن ليس شرا محضا في خير بعد. بس ابن ادم ملوم، يمل سريعا ويكون متاثرا بما يجري لحظه جريان شيء ما. عشان كده في ناس هنا في السودان بيقول لك خراب الخريف عمر، يعني يقولوا كده خراب الخريف عمر. كيف خراب الخريف عمر؟ يهدم له بعض البيوت، يخرب بعض الزرع، لكن بعد ذلك تحس بفشل من وجهه نظر شيء كثير. لكن زي ما قلنا صاحب المصيبه قد يتضايق ولا ينظر بعين بصيره الى ما يكون من خير، قد يغفر ذنبه وتكفر سيئاته لما اصابه من مصيبه. اذا التكوين لا يكون الا حسنا جميلا. ابليس وان كان شرا فخلقه محبوب لله. من اي جهه؟ خلقه مش ابليس هو المحبوب، لا، ابليس مبغوض الى الله، لكن تخليقه وايجاده امر محبوب لله. بذلك تظهر مظاهر افعاله وصفاته. يوجد كافر فيغضب الله عز وجل عليه وينتقم منه ويعذبه، ويوجد مؤمن كذلك يرحمه الله عز وجل ويسدده ويوفقه ويرحمه ويطيل عثرته ويدخله جنته ونحو ذلك. يستدفع الشر بالتعوذ بالله من هذا الشر ومن صاحبه. إذن هنالك حكم تكون محبوبة لله بهذا الاعتبار. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه بفحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا الذي تقدم في مراتب القدر من العلم والتقدير والكتابة والخلق والإيجاد بالمشيئة والقدرة وفق الحكمة، لاحظ القدر أن الله يخلق ما يخلق لحكمة ظهرت لنا أو لم تظهر، كما أنه شرع ما شرع لحكمته ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، والعاقل يستدل بما ظهر من حكمة على ما خفي منه. ولله حكمة، تثبت له حكمة جملة، وإن لم تحط علما بأنواع الحكم. ولهذا قال العلماء فيما يكون من الشرع هنالك أفعال علم بالفطرة والعقل حسنها أو قبحها، وهنالك نوع ثاني يعلم بخطاب الشرع وجه الخير فيها أو وجه الشر. هذا نوع، بمعنى أنه قد تظهر لك إجمالية لكن على شيء من الخفاء، فيكشف الشرع عن حسن فعل أو عن كفر. وهنالك نوع الثالث ذكره بعضه، وهو ما ظاهره الشر، فإذا ترتبت الحكمة المقصودة منه رفع ذلك المرجع ولم يؤمر به، بمعنى لا يقع. ضربوا له مثلا الأخير، طبعا الأول اللي هو ظن مثل الذي يكون خيرا محض الطب، يعرف بالعقل خيره وحسنه، التوحيد يعرف حسنه أيضا. في المقابل ما عرف شره كالكذب والشرك، هذا يعلم قبح ذلك. طيب، هنالك أمور يعلم بخطاب الشرع قبحها أو حسنها، بكثرة لك رسالة، مثلا الزيادة على أربعة الزواج قبيحة صراحة كما يعلم بالعالم، الشرع هو الذي يكشف لك عن قبح الزيادة وعن حسن الإيقاع على أربعة، واحد أو اثنتان أو ثلاث أو أربعة، هذا كله حسن. ما زاد على ذلك يعني كون يكون إنسان يتزوج في عصمته أكثر من أربعة على قبيح شرع، إذن حسن الفعل أو قبحه ظهر بخطاب الشرع. هنالك أمر ثالث، وهو ما ظاهره القبح، فإن وجدت الحكمة من الأمر به بقي الفعل مفسدة فيرفع ما يفعل. ضرب له مثالا فيما وقفت عليه في أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل، وكان بلاء عظيما، أمر بذلك، فلما امتثل فلما أسلما وكله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم، لا أسلم، حصل الامتثال فحصلت الحكمة من الأمر فبقي الفعل مفسدة فرفع وفديناه بذبح عظيم. هذا مثال، لأنه كان المقصود هل يمتثل الأمر وهل بقي أو دخل قلبه شيء مما يضيع كونه قليلا للرحمن صاد المحبة. فلما ولد له ولد هل أخذ شعبة من قلبه ولا لا؟ فابتلي بهذا البلاء، هذا هو الصنف الثالث. طيب، على كل نرجع، معرفتنا بما سبق تقريره من مراتب القدر وأنه لا تناسي بين شرع وقدر وأننا لا ندخل في ذلك بأهوائنا، هذا من عقد الإيمان، لأن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان كما سبق تقريره، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كونه يقدر ولا يقع في ملكه إلا ما شاء، هذا المعنى الربوبية، كونه الخلاق وحده عالم كل شيء نافذ الإرادة قدير لا يعجزه شيء على كل شيء قدير، هذه من صفات الربوبية، من صفات الربوبية. ولهذا رجع الإيمان بالقدر إلى الإيمان بالربوبية، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدرا، واستدلال لما تقرر فويل لمن صار لله تعالى في القدر الحسيما إياك أن تخاصم في القدر، علمت وحددت لك معاليه ومراتبه ودرجاته من جملة العقيدة، تأخذ عقيدتك بحسب ما كلف الشارع ما بالأهواء، وإياك أن تكون لله في قدره خصيما، وإياك أن تحضر للنظر فيه قلبا سقيما، كن مريضا بشبهات وأهواء المنازعون في القدر كل واحد منهم أخذ شبهة فأدت به إلى إنكار حقه وإلى تقرير باطله. لاحظ الجبري الذي يقول العبد يفعل لا باختياره، أراد أن يحقق توحيد الأفعال كما زعم الله المتفرد بالخلق والإيجاد، هذا صحيح. النتيجة ما هي؟ قال لا بد أن يكون فعل العبد مجازا ليس فاعلا حقيقة، وقع في باطل ولا فنفى قدرة العبد وإرادته، أراد أن يبالغ في توحيد الربوبية فأداه إلى أمر خطر وتلزم عليه لوازم سيئة. إذا كفى الزمن نذكر بعضها لاحقا إن شاء الله. القدر أراد أن ينزه الله عن الظلم فقال لا يدخل الله النار إلا من عمل بعمل أهل النار، النتيجة قال لا يكون الله خالقا لأفعاله. كل واحد منهم أخذ شعبة من الحق وبالغ في الإثبات إلى أن نفى حق الفاجر، لا هذا ولا ذاك. أعني ما قاله المبطل القدري وما قاله المبطل الجبري، إذ نفى أحدهما قدرة العبد وإرادته والآخر نفى خلق الله وإيجاده، هذان الباطلان يردان وما قالاه من الحق يثبت. مقر بأن الله خلق وأوجد، نعم. مقر بأن للعبد قدرة وإرادة، نعم. ولا تعارض ولا تنافي كما قرر أكثر من مرة. أخيرا، لقد التمس لوهمه في فحص الغيب سرا حكيما وعاد لما قال فيه أسفاكا حكيما، كان يريد أن يقول لك إياك أن تحاول معرفة سر القدر. لماذا هدى فلانا وأضل فلانا؟ ولماذا جعل فلان اهل الجنه وفلان اهل النار؟ هذا ليس، اليس الله باعلم بالشاكرين؟ نقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق. برنامج رمضان طبعا هذه الدروس المسائية بين المغرب والعشاء الأصل أنها بعد ذلك توقف الطلب، ونعاود إن شاء الله في شهر شوال، لكن توجد أنشطة ودروس في هذا المسجد في خلال الشهر إن شاء الله، وعمدها بعد العصر، أكثر الدروس هي بعد صلاة العصر إن شاء الله. وكان في عندنا برنامج سابق للإخوة من جامعة إفريقيا، السنة الماضية كان عندنا معاهم برنامج بعد الإفطار يستمر نحو ساعة أو 45 دقيقة، إن شاء الله هذا البرنامج هذه السنة قائم إن شاء الله، وسنحدد قريبا إلى الجمعة معارف البرنامج إن شاء الله. والمسألة مفتوحة لبقية الإخوة، يعني من أحب أن يحضر ما عندنا مانع. السنة الماضية كان درست ضوابط وشروط التكفير خلال العشرين يوم الأول، الحمد لله كرر من الموضوع. السنة دي في بعض الأخوة رغب في دراسة رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووصلتنا بعض المقترحات وهي محل دراسة، وإن شاء الله البرنامج قائم. بعد ذلك كنت في كلمات بعض الفتاوى تعلن في حينها إن شاء الله. هذا السائل يسأل، وإن كان الأفضل مقدم المسائل العقدية لكن ما جت مرتبة، ما حكم الصيام بعد مرور النصف من شعبان؟ هل هو جائز؟ وإن كان ذلك في صيام الاثنين والخميس فهل يترك صيام هذين اليومين؟ وما حكم الخروج الواقع الآن على بشار الأسد؟ طيب يا أخي، السنة أن الإنسان إذا انتصف شعبان ترك الصيام، لكن هل هو على سبيل التحريم؟ الجواب لا، وإنما قد يقال الأفضل والأحسن ألا يصوم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم الاثنين الخميس، أو شخص عليه قضاء فيقضي، أو عليه واجب عرض فأنت تكون مثلا كفارة يمين أو بعض الكفارات الأخرى يتعين عليه الصيام فيصوم. على العموم ما يكون من صيامه يصام لأجل فرض، يعني قضاء فرض أو لفرض عرض أو صيام كان يصومه الإنسان فيشرع لا بأس. أما ما يجري الآن في سوريا ففتنة وبلاء، وما يقوم به بشار الأسد شر عظيم. ولعلمكم يسمون أنفسهم أو يلقبون أنفسهم بالعلويين، وهذا زور، هم نصيرية، والنصيرية إحدى الفرق الباطنية التي ذكر العلماء أنها خرجت من الملة الباطنية الذين هم كالإسماعيلية الفرامطة الأغاخانية الدروز النصيرية، ومنهم من المتأخرين البابية والبهائية والقديانية، هذه كلها من الفرق الباطنية التي لا حظ لها في الإسلام. ومع ذلك الرجل غاية السوء، وما يفعله في المسلمين شر عظيم. ما الحل في مثل هذه الأمور؟ وما المخرج؟ هنالك أمور قد تكون ليست في مقدور أحد الناس وأفراده. أهل الخير ممن بيدهم القوة والكلمة لو فعلوا شيئا فأبعدوه عن الحكم وولوا من فيه دين وإسلام لتعين ذلك. قالوا ذلك والمسألة مستطاعة ومقدورة يجب عليه وجوده. وأذكرني بكلام للشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يقول لو كان المسلمون في بلد حكامها كفار وأمكنه أن يجعلوه على حكم الشرع فيتعين عليه وجوده لو أمكنه قبل هذا القيد. قال فإن لم يمكن أن يجعلوها إسلامية وكان الحكم كما يعبر اليوم في عصرنا بحكم ديكتاتوري لا تستطيع أن تفعل شيئا أو أن تقول شيئا. المسلمون حقوقهم كما يعبر مهضومة، لا يبنون الله منها، ولا تخرج امرأة بحجابها، ولا تمكن من رفع ندائها، ولا يحكم بين الناس بالشرع حتى في حياتهم الأسرية أو كما يعبر الآن بالأحوال الشخصية أو كل أحكام الأسرة حتى هذه لا يجوز. يقول في هذه الحالة ما قدروا أن يجعلوها إسلامية ولكن أمكن أن يجعلوها جمهورية، يعني تقدر تقول حكم ديمقراطي يمكن فيه المسلمون من إقامة شيء من شعائر دينهم، قال فيتعين أيضا. يعني قلت واجب تقرير محضر راجعوا كلامه في تفسير هذه الآية من سورة الحكم قول الله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. لكن أكثر الناس هناك مسلمون في سوريا، وبالتالي لا وجه لأن يقال ديمقراطية، فإذا أمكن أن تحول إلى حكم إسلامي فيتعين، ما استطاع الناس فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح أحيانا الإنسان يمني نفسه في حالات الضعف أن لا يجبر الإنسان على نفسه ولا على المسلمين الصفر، فممكن نقول ليتهم ما خرجوا في البداية، أما وقد خرجوا فعندئذ يتعين أن يداوى من أصيب وأن يكسر من علي وأن يطعم من جاع وأن يؤمن من خاف. إذا أمكن ذلك فيتعين، ما أمكن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وفي مقدوري المنظمات الكبرى الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن يسر الله عز وجل لهم من حكام المسلمين شأن من الخير أن يبعدوا هذا الرجل من الحكم. يقول من أهل البدع من يدعي خلوعه ومقابلته لله تعالى، ومنهم من ينفي وجود الله تعالى أي استواءه على العرش ويكفر من يقول إن الله قد استوى على عرشه، لا هذا ولا ذاك. يعني هذا الذي يقول إنه يصعد إلى السماء ويقابل رب العزة جل وعلا فيأخذ منه الوحي والشرع والدين، هذا فساق من كذاب، دي يعني تعرف عن الباطنية. بينما محمد طه اللي كان يقول تتعبد الله بالرسالة الأولى وهي الإيمان حتى. ثم تعبد الله بالرسالة الثانية وهي الإسلام، وتصل إلى حالة أو إلى درجة قال تخاطب الله كفاحا، ما تسبلك ولا رسول يأتيك من علم، تخاطب الله كفاحا فتأخذ شريعتك منه، تصل درجة الأصالة. ما وقف فيه، قال حتى تكون الله، هذه زندقة لما يروح من الدين لا يشك مسلم في زندقته، هذا هو وفي كفره وخروجه من الملة. طيب آخرون قالوا إن الله جل وعلا ليس في السماء، أيضا هذا غلط، هذا غلط، والصحيح أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. وأقرب درس إن شاء الله حيكون في الموضوع ده، أقرب درس يعني النقطة اللي وقفنا فيها ستكون في مسألة العلو إن شاء الله، ولعلها تكون في شهر شوال. والحق أن الله فوق خلقه أجمعين، ولو ترك الناس على حسب فطره وقراءة الأدلة بدون مشوشات أبدا ما سمعوا اللي يقول لك ربنا عز وجل فوق، صح؟ حتى عامة المسلمين حتى المتكلم لما يجي لقصة الإسراء والمعراج يبدأ يسلسل معك من ركب البراق، يقول لك صعد السماء الأولى والثالثة صحبة جبريل عليه السلام، من فلان ومن معه محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أن يصل السماء السابعة، يقول لك جبريل وقف في محل ما قدر يمشي، بعد ذا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم إلى أن سلم رب العزة والجلال، وينزل إلى السماء السادسة وقد فرض الله عليه 50 صلاة، ينزل إلى السماء السادسة يقابل موسى فيأمره يرجع إلى ربه ليخفف. كل المسلمين يحكم بالصبر مما تقولها تفيد العلو في ناس بتلون طوال. وأنا أذكر قصة، معلش قد نكرر وأحيانا بعض المكرر أحلى، حكى لي أحد الإخوة إنه في بعض الولايات السودان واحد وقف في المسجد يرعب الناس يخوفهم، ممكن يشيل سبحة ويمشي هنا وهناك، صلوا على النبي أنا أصف جدا ما بتكلم، وبدأ يقرر من قال إن الله في السماء هو كافر، يهجم على الناس ووزع الأحكام جهل وظلم، لا ما خلاه مسلم بعد إلا وكفر. ليه؟ لأنه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدة الصحابة، مثلا خطر عليه خطر جدا جدا. طيب وبعد شوية دخل في قصة الإسراء والمعراج حكى كذا تمام، لما انفرغ منا واحد انتبه في المسجد، فهذا لا انصار سنة ولا سلف ولا غير، قاعد في نص الناس قال لهم مولانا كذا انتهت قصة الإسراء والمعراج، قلت النبي عليه الصلاة والسلام ده صعد في البراق السماء الأولى الثانية الثالثة السابعة وشاف سدرة المنتهى وإلى آخره وخاطب رب العالمين، يعني نفهم شنو قال لهم الله. هنا الشيخ انتبه قال لي أنت بتدوشني، قال لا والله أنا ما بمشي، استفتي أنت الذي تجيب ما أنا، قالوا لا بس أنت أنت بتدوش، قال له الشيخ أنت اللي تفتي ما أنا، قالوا لا بس أنت بتدوشني. ده لما شعروا في تحدي في عناد وفي قد مسألة رجالة، قال له أنا بقول بالقصة دي الله في السماء فوق، الله في السماء قال له جماعة زوكم ده كفر الفاتحة خلاص تختم الدرس، قال الفاتحة ختم الدرس ومشي ما بدي يجي. قصة الإسراء والمعراج بالمناسبة ذكرها الأئمة في كتبهم، منه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، واحتج بها على أن الله جل وعلا فوق خلق أجمعين. وإن شاء الله لما يجي الموضوع ليا سنذكر أنواع الأدلة الدالة على علو الرب جل وعلا. يقول هل الكلام في المبتدع المعين يكون غيبة ومتى يمكن ذلك؟ بحسب الكلام، يعني أحيانا قد يكون غيبة، لكن الأصل إذا كان الكلام فيه على سبيل النصح للمسلمين وتحذيرهم من هذا المبتدع وبيان بطلان مذهبه والرد عليه، فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو امر مطلوب شرعا. لا بد من الكلام في هذه الاهواء والبدع، ولا بد من التحذير من بدعه. لكن اذا كان يجلس في المجالس وما عنده هم الا ان فلان قال كذا او فعل كذا، وقد يكون مبتدعا ما اراد الا خيرا، وقد يكون نصحه اولى من تناوله في المجالس بهذه الصوره، ففي هذه الحالة الله أعلم بما تقولون، فلننتبه. حتى في الأمر والنهي الإنسان قد يأمر وينهى ولكن لا يخرج بأجره، وإنما يرجع بأجره بحسب المقاصد وما في القلوب. فإذا كان على سبيل النصح وإرادة الخير والزبد عن الشريعة ورد البدع فلا فعل. يقول: ما رأيك في الجماعة الذين يقولون اخرج 40 يوما في سبيل الله؟ كنت أريد أن أخرج معه ولكن حذروني منه، فماذا تقول لي؟ ما تطلع معه، لأن الأصل فيهم الجهل، وأصولهم أصول مبتدعة، أصول صوفية، هكذا في بلادك، وبالتالي ننصحك بترك الخروج معه. وإنت لو طلعت معه دعيت التوحيدهم برام رجعوا، أحفظها منه. إذا دار تطلع معهم جاتك عاطفة بس تتكلم في التوحيد، ما بتقدر تمشي معهم يوم ثاني، يرجعوكم ذات البرامج. إذا لو خرجت معهم ولم تأمر وتنهى ولم تحذر من الشرك والبدع فماذا تريد؟ تشوف الشركيات، تسمع الشركيات، وترى البدع والضلالات ولا تنهى هم نسيه. وبالتالي نقول فيهم الجهل وفيه البدع، فاترك الخروج معه. يسأل عن كتاب جلاء العينين محاكمة الأحمدين للألوسي، كتاب جيد استفاد منه، وأراد بالأحمدين أحمد بن حجر وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وأجرى بينهما يعني كلاما قويا لا بأس به، لكن طال عهده وحققه بعض الإخوة من دولة بنين أيام ما كنا في دراسة الجامعة. هذا الطالب كان ورانا من جمهورية بنين، ولا أدري هل أخرجه للناس محققا أم لا، لأن النسخة القديمة لم تكن محققة. طيب نقف عند هذا الحد ونعلن الإخوة توقف درس الصحاوية إلى ما بعد العيد إن شاء الله مع وجود المدرسة.